آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن أتتبع فاه هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه، وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الحديث الصحيحين. هذا الحديث عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه، وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين. هذا الحديث برواياته يبين لنا أن بلالا رضي الله عنه حينما يؤذن، حينما يصل إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح، يلوي عنقه، يعني يلتفت يمينا وشمالا، واتجاه جسده إلى القبلة. ومفهومه أنه في سائر الأذان سوى الحلعتين يكون متوجها إلى القبلة. وفي لي العنق فوائد، منها أن الصوت إلى جهة اليمين وجهة اليسار يصل أكثر، بما إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. وكذلك البعيد يعرف أن هذا الواقف وإن لم يسمع الأذان يعرف أنه يؤذن، فلي العنق علامة على الأذان. ويؤخذ منه أن الأذان أوله وآخره ذكر، والذكر أفضله اتجاهه إلى القبلة. فإذا جاء إلى النداء ومنادات السامعين التفت يمينا وشمالا، وأن هذا الالتفات محدود، لا يلتفت بسائر جسده، وإنما يلتفت برقبته فقط. قال العلماء رحمهم الله: يستحب أن يبدأ حي على الصلاة يبدأها متوجه إلى القبلة، وينهيها متوجه إلى القبلة، يعني يلتفت في الأثناء ويعود إلى القبلة، وجسده ما يغير موقف قدميه، وإنما يكون باتجاه القبلة. فيقول مثلا: حي على الصلاة، يبدأه وهو متوجه إلى القبلة وينهيه بالتوجه إلى القبلة. وعند الوقف يقف على الهاء، لأن هذه التاء المربوطة يوقف عليها بالهاء، فيقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعود إلى القبلة. ويؤخذ من وضع إصبعيه، إصبع فيها لغات عدة كما ذكر أهل اللغة، تصل إلى العشر أو تزيد، إصبع وإصبع وإصبع، وهكذا عدد من اللغات فيها. فوضع الإصبع المراد الأنملة، لأنه يجوز أن يطلق الكل على البعض وأن يطلق البعض على الكل. فوضع الإصبع المراد الأنامل في الأذنين، لأنه أندى وأبعد للصوت. ووضع الأصابع في الأذنين أبعد للصوت. ويؤخذ من هذا أنه كلما كان الصوت أبعد فهو مطلوب لوضع الأصبعين في الأذنين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه لما روى الأذان في المنام، قال: أقرئه بلالا فإنه أندى منك صوتا. وأنه كلما كان أبعد للصوت فهو مطلوب، ومن ذلك الأذان بمكبر الصوت فإنه حسن لأنه يرفع الصوت ولا يدخل بالبدعة، لأنه ما فيه تغيير للعبادة، وإنما البدعة الإتيان بشيء يتقرب به إلى الله جل وعلا لا أصل له في الشرع فهذا بدعة. وأما الأذان بالميكروفون أو مكبر الصوت أو أي إن كان مما يرفع الصوت فإنه مطلوب لأنه يزيد من تبليغ الأذان لمن بعد، وأتتبع فاه، بأن فاه يعني ما كان متجه اتجاه واحد، خاصة عند الحيعلتين أنه يميل يمينا ويميل شمالا، وتكون حية على الصلاة بجملتيها إلى جهة اليمين، وحية على الفلاح بجملتيها إلى جهة اليسار. ولأبي داود لواء عنقه، العنق الرقبة، يعني لواها ولم يلتفت، لأنه لو قال التفت أو لوى أو التفت بجسمه قال لوى عنقه، يعني اللين للعنق فقط، وإلا فقدماه إلى القبلة. ولفظ لم يستدر تأكيد بأنه ما استدار مع لي العنق وإنما قدماه ثابتة. نعم اقرأ. وعن أبي جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء المهمله فمثنات تحتيه ساكنه ففاء المهمله الحاء غير منقوطه قال مهمله. هو وهب بن عبد الله، وقيل ابن مسلم السوائي بضم السين المهمله وتخفيف الواو وهمزه بعد الالف العامري، ترك الكوفه وكان من صغار الصحابه. نزل الكوفه وكان من صغار الصحابة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل الكوفة غلط في النسخة اللي معكم. نزل الكوفة وتوفي بها رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة لأنه رضي الله عنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام أو محتلم. نعم. وكان من صغار الصحابة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم ولكنه سمع منه، يعني أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يبلغ الحلم، مثل ابن عباس رضي الله عنهما. جعله علي رضي الله يدل على الحرص، حرص صغار الصحابة رضي الله عنهم على الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم وإن كانوا صغارا. جعله علي رضي الله عنه على بيت المال وشهد معه المشاهد كلها. توفي بالكوفة 74. قال رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن وأتتبع فاه، أي أنظر إلى فيه متتبعا، ها هنا أي يمنه وها هنا أي يسره، وأصبعاه أي إبهامهما، ولم يرد تعيين الإصبعين. وقال النووي رحمه الله ما في حرج في أي إصبعين، لكن الغالب أنها السبابتان هي أيسر وضعها، وإلا لو وضع الوسطى لصح، لأن المقصود أنه إذا وضعت الأصابع في الأذنين يكون أبعد للصوت. نعم. وقال النووي رحمه الله هما المسبحتان في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه. المسبحتان وتسمى السبابتان اللتان تليان الإبهام، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه أي من حديث أبي أن الأصبع الصغيرة الخنصر، والتي تليها البنصر، والتي تليهما الوسطى، والتي تليها السبابتان أو المسبحتان، المسبحة أو السبابة، والأعلى منها الإبهام. ولابن ماجه أي من حديث أبي جحيفة أيضا، وجعل إصبعين في أذنيه، ولأبي داود من حديثه أيضا. والكوع هو العظم الناتئ الذي يلي الإبهام، والكرسوع العظم الناتئ الذي يلي الخنصر، ويقال عن الرجل لا يعرف كوعه من كرسوعه، عن كراهة عن جهله، وكثير منه لا يعرف الكوع من الكرسوع. نعم. ولأبي داود من حديثه أيضا لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، هو بيان لقوله ها هنا وها هنا، ولم يستدر بجملة بدنه، وأصله في الصحيحين. الحديث دل على آداب للمؤذن، وهي الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال، وهذه من آداب الأذان ومن سننه، وإلا لو لم يلتفت لا تمر أذانه صحيح. نعم. وقد بين محل ذلك لفظ أبي داود حيث قال لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة، وأصرح منه حديث مسلم بلفظ فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ففيه بيان الالتفات عند الحي علتين، وبوب عليه ابن خزيمة بقوله انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. قال وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. ثم ساق من طرق وكيع فجعل يقول في أذانه هكذا وحرف رأسه يمينا وشمالا. وأما رواية أن بلالا استدار في أذانه فليست بصحيحة، وكذلك رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل إصبعيه في أذنيه رواية ضعيفة. وعن أحمد بن حنبل لا يدور إلا إذا كان على منارة قصدا لإسماع أهل الجهتين. وذكر العلماء رحمهم الله أن فائدة التفاته أمران، أحدهما أنه أرفع لصوته، وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن، وهذا في الأذان. وأما الإقامة فقال الترمذي رحمه الله إنه استحسنه الأوزاعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.